قبل أن أتجاوز يجب علي دائما ألف تشغيل ضوء تغيير الاتجاه، ب القيام بالتنبيه الضوئي، جيم استعمال المنبه الصوتي. أعيد، قبل أن أتجاوز يجب علي دائما ألف تشغيل ضوء تغيير الاتجاه، ب القيام بالتنبيه الضوئي، جيم استعمال المنبه الصوتي.